بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن المحجور عليهم لحظهم أو لحظ غيرهم، الشباب الذين في آخر المسجد، إما أن تنضموا إلينا أو ننضم إليكم. ها؟ لا بد أن يكون المجلس فيه فائدة، إما أن الفائدة هنا أو عندهم. المحجور عليهم لحظ أنفسهم، والمقصود من هذا الباب أن نحافظ على أموالهم بهذا الحجر. بعبارة أخرى، أننا لو أطلقنا لهم التصرف في هذه الأموال وهم ليس لديهم أهلية وليس لديهم رشد، فإنهم سيفسدون هذه الأموال وسيتلفونها. الصبي إذا أعطيته مالا، أو المجنون، أو السفيه الذي لا يحسن التصرف، في هذه الحالة سيضيع عليه ماله. فنحن نحجر عليه لمصلحته. لا يقول إنسان كيف تحجرون على شخص في ماله، هو ملكه يتصرف فيه كما يشاء. لا، ليس للإنسان أو للمالك أن يتصرف في ماله بما يتلفه أو بما يضيعه أو بما يخالف الشرع. لست مفوضا في هذا. أنت رزقك الله عز وجل هذا المال ليكون قواما لك، أما أن تتلفه فليس من حقك. طيب، هذا الباب يندرج فيه ثلاثة أشخاص. الأول الصغير، سواء كان مميزا أو غير مميز. جميل. المجنون، سواء كان جنونه مطبقا أو غير مطبق. إيش معنى مطبق؟ دائم مستمر. وغير المطبق هو المتقطع، يجن أحيانا ويستفيق أحيانا. والثالث السفيه، السفيه المقصود به بذيء اللسان الذي يسب ويشتمه. لهذا سفيه، لكن ليس المقصود عندنا هنا. فالمقصود هنا هو الذي لا يحسن التصرف، سواء كان في الأخذ أو في الإعطاء، في بيعه وشرائه، في إعطائه وهبته وتبرعه، هذا لا يحسن التصرف. والأدلة في مشروعية الحجر عليهم قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولأن في إطلاق التصرف لهم إفسادا لهذه الأموال وإتلافا لها، والشريعة جاءت بحفظ الأموال. طيب، متى يضمن هؤلاء أو ماذا يضمن هؤلاء مما أتلفوه؟ ها؟ يضمنون؟ متى يضمنون؟ إيه؟ يضمنون ما لم يدفع إليهم، الشيء الذي لم يدفع إليهم يضمنونه. مر على سيارة فكسر زجاجها، صغير أو مجنون أو سفيه نحو ذلك، خلاص هذا يضمن. لكن أعطاه سيارته عارة أو عارية فصدم بها، خلاص يتحمل هذا المالك. ليش يتحمل؟ لأنه هو الذي سلطه على هذا المال، هو الذي أعطاه برضاه وباختياره، يعلم أن هذا صغير، والصغير ليس أهلا لأن يحفظ الأموال، وليس أهلا لأن يعار، وليس أهلا لأن يقرض. جاءك صغير وقال: يا عم أقرضني 100,000 ريال. قلت: ما شاء الله، تفضل. ثم بعد ذلك أتلفها أو لم يردها، هل تأتي وتطالب أباه؟ لا تطالب أباه. لكن لو أنه جاء إليك وقال: أبي يقول إنك تقرضه 100,000 ريال، فأعطيت هذا الصبي، إيش رأيكم؟ هي تأكد. لكن لو جرت العادة بينهما أن أباه يرسله للاقتراض، خلاص فيعتبر هذا إذنا من أبيه. والصغير إذا تصرف بإذن وليه فتصرفه معتبر. وهذا يعيدنا إلى أصل المسألة، وهو: متى يصح تصرف الصبي أو الصغير؟ ما يصح تصرفه أبدا إلا بإذن. أحسنتم. أي نعم، فيصح تصرفه ولو بدون إذن في الشيء اليسير، الشيء القليل الذي يتسامح فيه عادة، لكن الشيء الكبير لا يحق له ولا ينفذ تصرفه إلا بإذن وليه. وهل يحق لوليه أن يأذن له في أمر ليس فيه مصلحة؟ لا يحق، إنما يأذن له فيما فيه مصلحة. طيب، المجنون لو أذن له وليه لا يصح، لأنه ليس في الإذن له مصلحة. المجنون لو أعطيته مالا سيتلفه. طيب، قلنا يضمنون ما لم يدفع إليهم، والذي لا يضمنونه هو الذي دفع إليهم، سواء كان هذا الدفع بعقد كبيع وشراء وإيجار أو كان بدون عقد كالعارية والإيداع ونحو ذلك، فكل هذا لا يضمنه الصبي ولا يضمنه المجنون. وقلنا إن المذهب أيضا في السفيه كذلك، ولعل السفيه يكون عدم ضمانه إذا علم بحاله، أما إذا جهل حاله، لأننا لا نستطيع أن نقول إن السفيه والصغير هم في مظنة الشهرة كما يقول الأصحاب رحمهم الله. الصغير صحيح تعرف أن هذا صغير، فلو أعطيته مالك تستاهل وتستحق، والمجنون كذلك، لكن السفيه إيش دراك أنه غير حسن التصرف، لا يحسن التصرف، فلا بد أن يحتاط في مثل هذا الأمر، فيقال إن السفيه الصواب فيه هو الوجه الآخر خلاف المذهب إن شاء الله، أن السفيه إذا جهلت حاله ودفعت مالك إليه فأتلفه فإنه يضمن، لأنك معذور بالجهل في هذه الحالة. أما الصغير ما واحد يقول أنا أعطيته وأنا لا أدري أنه صغير، كيف لا تدري أنه صغير ولا تدري أنه مجنون؟ هذا غالبا في مظنة الشهرة، السبب الموجب للحجر عليه في مظنة الشهرة. طيب عروف الجناية يضمنونها، لأنه لا نقول هنا دفع إليهم أو لم يدفع إليهم، ليس هناك تفريط من المجني عليه، جاء صغير وجرح شخصا خلاص يضمنه، المجنون كذلك فإنه يضمن. الإثم ليس عليهم إثم، والضمان هنا من باب الحكم الوضعي الذي الأمر فيه متعلق بوجود السبب، نربط السبب بالمسبب، ففي هذه الحالة نقول يضمن من باب الحكم الوضعي وليس من ناحية الحكم التكليفي. الحديث رفع القلم عن ثلاث، هذا من ناحية الحكم التكليفي، لا يلزمهم وجوب ولا استحباب ولا كراهة ولا نحو ذلك ولا إثم. أما من ناحية الحكم الوضعي فإنه إذا أتلف مالا فإنه يضمنه إذا لم يدفع إليه، وكذلك إذا جنى على نفس أو جنى على طرف أو جرح إنسانا فإنه في هذه الحالة يضمن. طيب إذا بلغ هذا الصبي وهو سفيه يستمر عليه الحجر؟ يستمر، ولذلك اشترط المصنف أن يبلغ رشيدا، يكون بالغا ويكون حسن التصرف. فإذا بلغ سفيها فإننا لا نعطيه مال حتى لو كان وصل 100 سنة، ولو كانت لحيته مليئة بالشيء ما نعطيه ماله لأنه سفيه. وكذلك الصغير لو أنه كان رشيدا وعنده حسن التصرف، تجدون بعض الصبيان الصغار يهتم بهم آباؤهم في البيع والشراء ويكون عنده ذكاء، ولذلك ترى الواحد الصغير منهم ما شاء الله يقوم بأسرة، ومع ذلك لا يحق لوليه أن يعطيه ماله لعدم البلوغ، والآية اشترطت البلوغ واشترطت الرشد. طيب المجنون إذا عقل نعطيه ماله مباشرة هكذا مشان أنتم عندكم رحمة؟ أيوة، إذا عقل ورشد، هناك فرق بين العقل وبين الرشد، قد يكون الشخص عاقلا لكنه ليس رشيدا، عنده حمق، عنده طيش، عنده عدم حسن تصرف إلى غير ذلك. طيب نعطيهم أموالهم إذا توافرت الشروط بحكم الحاكم أو بدون حكم الحاكم؟ بدون حكم الحاكم، بلغ الصبي وكان رشيدا خلاص نعطيه، لأن الآية اشترطت البلوغ والرشد ولم تشترط حكم الحاكم، فاشتراطنا حكم الحاكم في مثل هذا زيادة على النص. طيب لو أن هذا الصبي بلغ وهو رشيد ثم جاءه السفه، أحسنت، في هذه الحالة يحجر عليه القاضي. والسفيه إذا رشد وعاوده السفه فإن القاضي هو الذي يحجر عليه، ولا يفك الحجر عنه إلا بحكم القاضي، واضح. والمجنون إذا عقل ورشد ثم عاوده الجنون فيحجر عليه بحكم القاضي ولا يفك الحجر عنه إلا بحكم القاضي. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، أي بلا حكم حاكم، والمقصود به هنا القاضي. قال: وأعطي ماله، يعطى ماله هنا وجوبا، إذا بلغ رشيدا يعطى هذا الصبي أو هذا الصغير الذي بلغ رشيدا يعطى المال وجوبا. لماذا تحجز هذا المال؟ كنا نحجر عليه ونمنعه من ماله لعلة، والعلة قد زالت والحكم يزول بزوال علته ويدور مع العلة وجودا وعدما، فيعطى ماله هنا، يعطى جميع ماله، ولا يحق لك أن تمسك ماله دون مبرر. فإذا كنت تحجر عليه لأجل الصغر ولأجل عدم الرشد، فإذا توافرت هذه الشروط فإنك تعطيه هذا المال. ولذلك قال الله عز وجل: فادفعوا إليهم أموالهم. ويستحب في مثل هذا الحال عند الدفع أن تشهد عليه، أحيانا كثير من القضايا تأتي إلى الذين يجلسون لفصل الخصومات بين الناس مشاكل بين الولي وبين هذا الصبي الذي بلغ. الولي يدعي أنه رد إليه المال، والصبي يقول أبدا ما رد إليه المال أو رد إليه جزءا من المال، هذه تحدث مشكلة كبيرة، ولذلك يستحب له هنا الإشهاد عليه، وبعض العلماء رحمهم الله يوجب، وظاهر الآية يدل على الوجوب. فأشهدوا عليهم إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا فيه احتياط كبير للولي. وسيأتينا إن شاء الله في نهاية في هذا الباب ما يتعلق بالحالات التي يختلف فيها الولي مع المحجور عليه بعد فك الحجر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ويعطى ماله أو أعطي ماله، فإذا عاوده السفه فإن الحاكم يحجر عليه، إذا عاوده الجنون إيش رأيكم نقول إذا عاوده الصبا ها يرجع الواحد صغيرا؟ أي لا يأتي، إذا بلغت الحلم فإنك لا تعود صغيرا، وإذا هرمت فإنك لا تعود شابا، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولذلك فالواجب على العاقل أن يستغل شبابه، استغل شبابه فيما ينفع، في طلب علم أو في تقرب إلى الله، لأنك لن تعود. وكثير منا يفرح بالأيام التي يقطعها، يمر اليوم فيفرح أنه قد مضى عليه هذا اليوم بعنائه وتعبه. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، هذه من أعمارنا، اليوم الذي يمر والساعة التي تمر بل الدقيقة والثانية التي تمر من عمرك إذا لم تنتفع بها فهي ندامة وحسرة ووبال على الإنسان والعياذ بالله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال، أي إذا لم تتوافر الشروط السابقة البلوغ والرشد والعقل بعد الجنون والرشد فإننا لا نعطيه ماله أبدا حتى ولو كان شيخا كبيرا. فيقول هنا لا قبل ذلك بحال، أي لا يجوز أن يعطى ماله قبل توافر هذه الشروط التي سبق ذكرها بأي حال من الأحوال، لأن مقتضى إعطائنا المال له قبل توافر الشروط أنه سيتلفها وأنه سيضيعها، ونحن وهو مأمورون بالحفاظ على المال. قال المصنف رحمه الله وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله. هنا المصنف يبين لنا متى يكون البلوغ أو بما يكون البلوغ، وهذا من جودة التصنيف عند المصنف رحمة الله عليه أنه بين لنا أننا نفك الحجر عن الصغير إذا بلغ، يتبادر مباشرة السؤال متى يبلغ. فذكر لنا المصنف هنا 3 علامات للذكر يعرف بها البلوغ. يقول وبلوغ ذكر، البلوغ في الأصل هو الوصول، تقول بلغ فلان إلى غايته أي وصل إليها، والبلوغ المقصود به هنا وصول مرحلة عمرية يدخل الإنسان فيها في التكليف بالشرائع والواجبات كما لا يخفى. قال وبلوغ ذكر، إذن فأخرج الأنثى، لكن سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن الأنثى شاملة أيضا بهذه العلامات 3. نعم تفضل. قال وبلوغ ذكر بإمناء، أي بخروج المني، بإنزال المني، والمقصود به هنا إنزاله بشهوة، وسواء كان هذا الإنزال باحتلام في منام أو في يقظة، وسواء كان بنكاح بفعل مباح أو بفعل محرم فالاستمناء والعياذ بالله. فالمهم أن يكون عنده إمناء ونزول المني، فإذا نزل المني منه فإنه يعتبر بالغا، ولذلك جاء في الآية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي أنزلوا المني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي وصلوا إلى مرحلة البلوغ، رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم. فدلت هذه الأدلة على أن الإمناء علامة من علامات البلوغ، فإذا أمن الذكر أنزل المني بشهوة فإنه يعتبر بالغا، وكذلك الأنثى كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة، إذا لم يحصل الإمناء فإنه إذا أتم 15 سنة فإنه يكون بالغا، والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في عام أحد أو في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة فرده، وفي بعض الروايات خارج الصحيح ولم يرني بلغت، ثم عرض عليه في الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، وفي بعض الروايات خارج الصحيح ورآني بلغت، فدل على أن تمام 15 سنة علامة من علامات البلوغ، ولا يشترط أن تجتمع هذه العلامات التي يذكرها المصنف، إنما إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات فإنه يعتبر بالغا، لو أنه أنزل المنية قبل أن يتم 15 سنة يعتبر بالغا، واضح؟ ولو أنه أتم 15 سنة ولكنه لم يمني لأنه يعتبر بالغا. فالعلامة الأولى إنزال المني، والعلامة الثانية تمام 15 سنة. فلو أنه شرع في 15 فإنه لا يعتبر بالغا. يعني مثلا نقول شخص ولد في يوم الواحد في شهر واحد الساعة 2 الظهر، متى يبلغ هذا؟ هذا إذا ضبطنا بالدقيقة فإننا نقول إذا أتم 15 سنة فإنه يكون بالغا. ربما يبلغ وهو يصلي، ربما يبلغ وهو في أثناء النهار في صيام رمضان ونحو ذلك. فالمهم أنه إذا أتم 15 سنة فإنه يعتبر بالغا، قبل تمامها لا يعتبر بالغا. قال المصنف رحمة الله عليه: أو بنبات شعر خشن حول قبله. إذا أنبت هذا الذكر أو هذه الأنثى شعرا خشنا حول القبل، هناك قبل وهناك دبر، والقبل في كل شيء هو أوله وما قابلك، لكن المقصود به هنا الفرج، والمقصود به عند الرجل الذكر وفرج الأنثى، أن ينبت في هذا الموضع شعر خشن. قول المصنف هنا أو نبات يدلنا أو يفيدنا أنه لا يخرج بالدواء مثلا، أو بعض الناس يعبث في هذا المكان فيحلق هذا المكان، يمر عليه الموسى مثلا فينبت هذا الشعر قبل وقته، هذا غير معتبر. إنما المقصود هنا النبات، ولذلك أخرج الإنبات. لو أنك أخذت دواء، بعض الناس عنده عبث بسبب الفراغ الذي يعيشه يفكر، أحيانا يأخذ أدوية تظهر عنده بعض الشعور، أو يعبث بالموسى في بعض الأماكن فتظهر له بعض الشعر. فلو أنه عبث في هذا المكان فأنبت بهذا الفعل شعرا فإنه لا يعتبر. والدليل على اعتبار نبات الشعر ما جاء في قصة بني قريظة عندما خانوا العهد، فما جاء في حديث محمد بن كعب القرظي وعطية القرظي أنهم عندما خانوا العهد وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقصتهم معروفة، عندما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم أن يحموا المسلمين من ظهورهم ومن خلفهم وأن لا يعاونوا عليهم عدوا، فلما جاء المشركون في غزوة الخندق خان اليهود العهد، وهذا عادة اليهود أنهم يخونون العهود في القديم وفي الحديث، وللأسف أن كثيرا من المسلمين ما زالوا مغرورين بهم ويظنون فيهم خيرا. ولو أن المسلمين صدقوا كتاب ربهم ونظروا إلى ما قاله ربهم سبحانه لعلموا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنهم إلا أن يتبعوا ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا يقوله أصدق القائلين سبحانه وعلام الغيوب. المهم، فعندما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد بن معاذ حليف لهم في الجاهلية، وبينه وبينهم ولاء وعلاقة، فظنوا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيكون رؤوفا بهم. وهذه عادة كثير من الناس، أنه إذا كان يعرف شخصا أو بينه وبين فلان علاقة فإنه قد يجامله، بل قد يداهنه في النطق بالحق، لا ينطق بالحق مراعاة لفلان، ولا ينطق بالحق من أجل ألا يغضب فلان. ألا تنظر أو هل تنظر إلى غضب فلان ولا تنظر إلى غضب رب العالمين؟ فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا تبالي بالناس إذا كانوا سيغضبون من قول الحق. الحق مر، نعم، الحق قد يجعلك تفقد كثيرا من الأصحاب، نعم، لكن أيهما أحب إليك، أن تقول الحق وتفقد صداقة فلان من الناس أو قرب فلان من الناس، أو أن تقول الباطل وتدخل النار؟ لا شك أن العاقل المؤمن لا يقدم على رضا الله وبراءة الذمة والنجاة من النار رضا أحد من البشر. وهذا البشر لو كان عاقلا فإنه سيعلم أن موقفك هو الموقف الحق الذي ينبغي أن يؤازرك عليه وأن يناصرك عليه، لا أن يغضب منك. وإذا غضب فرضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. أنت رضا الناس لا تدرك أن ترضي جميع الناس، فلا تترك هذا الشيء الذي لا يدرك برضا الله الذي لا يترك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرضى عنهم ويرضي عنهم. فعلى كل، عندما نزلوا على حكم سعد بن معاذ كان رضي الله عنه مصابا بسهم في أكحله في غزوة الخندق، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة قريبة منه حتى يزوره أو يعوده، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بسعد بن معاذ، فذهب إليه الأوس أصحابه، وكانوا يكلمونه وهو راكب على حمار رضي الله عنه، يكلمونه: يا أبا عمرو، إن هؤلاء حلفاؤك وأنهم قاموا معك في يوم كذا ويوم كذا، ونحو ذلك مما يريدون أن يلين قلب سعد حتى يرأف بهم وحتى يحكم عليهم بحكم ليس فيه شدة، لأن اليهود هؤلاء بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ ظانين أنه سيفعل بهم ما فعل عبد الله بن أبي عندما طلب بني النضير أو بني قينقاع عندما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم. منافق، منافق ينظر إلى ما يصلح أمثاله وأشباهه، فظن هؤلاء أن سعد بن معاذ سيفعل بهم كما فعل عبد الله بن أبي، فكانوا يكلمونه، أعني أصحابه أصحاب سعد، فلما جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فأنزلوه، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء نزلوا على حكمك يا سعد، فذكر: هل حكمي نافذ على هؤلاء؟ قال: نعم. قال: وحكمي نافذ على هؤلاء، يعني الذين في الخيمة، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ذلك وهو معرض عن النبي إجلالا له. قال: نعم. فحكم فيهم بحكم هو الحق، حكم بأن تقتل مقاتلتهم، كل من كان مقاتلا منهم فإنه يقتل لخيانته العهد، خيانته عهد الله ورسوله، وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي بعض الروايات من فوق سبع سماوات. فالشاهد أنهم كانوا يأتون بالرجل منهم فينظرون إلى هذا الموضع، وهذا من النظر الذي يباح فيه النظر إلى العورة للحاجة، فكانوا ينظرون: من أنبت فإنه يقتل، لأنه يعتبر بالغا، والذي لم ينبت لا يقتل لأنه لا يعتبر بالغا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وهو اعتبار النبات هنا لهذا الشعر، يعتبر دليلا على أن نباته في هذا الموضع علامة من علامات البلوغ. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله ذكر العلامة الثالثة: أو بنبات شعر خشن، فلا بد أن يكون خشنا، فلو أن هذا الموضع نبت فيه شعر ليس بخشن لا يعتبر، لأن هذا معتاد، كثير من الناس يكون جسمه فيه من الهرمونات التي تخرج الشعر الكثير، فربما يخرج عند هذا الصغير ينبت عنده شعر في هذا الموضع لكنه شعر ليس بخشن. والمقصود بالخشن هنا هو الكثير القوي، ولذلك الشعر في هذا الموضع يختلف عن الشعر في غيره من ناحية الخشونة والقوة والصلابة، لا سيما أنه إذا حلق فإنه يزداد صلابة وقوة وتتمكن جذوره، هذا أمر معروف يعرفه البالغون. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أو بنبات شعر خشن، ولذلك فيشترط هنا ألا يكون فيه استصلاح أو إنبات، ولذلك فأبناء المسلمين قد تكون هذه العلامة غير معتبرة لأن بعضهم يعبث كما أسلفنا، لكن غير المسلمين لا يعبثون في هذا الموضع لأنه يترتب عليهم أحكام، يترتب عليهم الجزية مثلا، فلذلك ما يقربون هذا الموضع، لأنه إذا عبث به ونبت الشعر فيه فإنه تلزمه الجزية اعتبار أنه بالغ. ففي هذه الحالة في أولاد المسلمين أو في ذكورهم وإناثهم في هذا الموضع قد لا يعتبر لوجود العبث من بعضهم. قال: أو بنبات شعر خشن حول قبله، فمفهوم العبارة لو أنه نبت هذا الشعر في مكان آخر كمثلا حول الدبر أكرمكم الله، أو في الإبط، أو نبتت له لحية أو شارب وما يسمى في زماننا بالشنب، هذا لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. قد تنبت للإنسان لحية وليس ببالغ، واضح؟ فالمعتبر في الشعر الذي ينبت هو إذا كان خشنا حول القبل، ما عدا ذلك فإنه لا يعتبر. نبت له شعر في الإبط، هذا لا يعتبر، في صدره، على خديه، على لحييه، على شاربه، هذا كله لا يعتبر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أو بنبات شعر خشن حول قبله. قال: وأنثى بذلك، أي وتبلغ الأنثى بذلك، أي بهذه الثلاث العلامات التي سبق معنا ذكرها. فإذا أنزلت المرأة المنية بشهوة فإنها تعتبر بالغة، إذا أتمت 15 سنة فإنها تعتبر بالغة، وكذلك لو أنه نبت لها الشعر الخشن حول القبل، واضح؟ طيب، لو أننا ننظر إلى الخنثى، تعرفون الخنثى؟ أقسام الناس هناك ذكر وهناك أنثى وهناك خنثى، والخنثى على قسمين، الخنثى مشكل وخنثى غير مشكل، هذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الفرائض إذا أطال الله في العمر. فعرفنا ما يتعلق بالذكر والأنثى. الخنثى في الأصل هو من له آلة ذكر ومن له آلة أنثى، له ذكر وله فرج، وهذا نادرا ما يحصل لكنه موجود، يذكره العلماء رحمهم الله. فلو أنه أمنى وأنزل من أحد الفرجين فإنه يعتبر بالغا، واضح؟ أنبت، إيش رأيكم؟ يكون بالغا، لكن الإنبات هنا سنقول لا بد أن يكون الإنبات حول الفرجين، واضح؟ وكيف نعرف هل هو ذكر أو أنثى؟ إذا أمنى من آلة الرجل فإنه ذكر، أمنى من آلة الأنثى فإنه أنثى، فأيهما خرج منه المني فإنه يعتبر ويحسب عليه. لو أمنى من الآلتين هذا خنثى مشكل، خنثى مشكل ويبقى مشكلا وله أحكامه، والخنثى في الحقيقة أحكامه متعبة ومرهقة جدا، ولكن العلماء رحمهم الله قد سهلوها على الناس تسهيلا كثيرا. فالخلاصة أن المصنف يقول إن الأنثى بذلك، أي يعرف بلوغها بالعلامات الثلاث التي سبق معنا ذكرها، قال وبحيض، فتزيد الأنثى علامة رابعة على الذكر وهو الحيض. هل يحيض الرجل؟ ها؟ فتزيد الأنثى بالحيض، والحيض كما سبق معنا هو دم يرخيه رحم المرأة في وقت معتاد لغير علة، هذا سبق معنا في كتاب الطهارة. فإذا حاضت المرأة فإنها تعتبر بالغة، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة لحائض إلا بخمار، فدل على أن الحيض عند المرأة من علامات البلوغ. والمقصود هنا بالمصنف عندما يقول وأنثى بذلك وبحيض، المقصود الأنثى من البشر، لأننا نتكلم هنا عما يتعلق بأحكام وتكليفات، فغير الأنثى من البشر أو غير المرأة ليست داخلة هنا، وإن كان هناك إناث أخريات يحضن غير المرأة، هناك من الحيوانات، من إناث الحيوانات من يحيض، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن اللواتي يحضن ثمان منهن المرأة، إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي، هذه الثمان هي التي تحيض، المرأة تحيض، الناقة تحيض، والأرنب والخفاش والفرس والضبع والكلبة والوزغ، لكن حيضهن لا نتكلم عنه، لا نقول هي مبتدأة أو مستحاضة أو معتادة، هذا كلام كله لا نتكلم عنه في أبواب الفقه، لأن هذا لا يتعلق به تكليف. فهنا المقصود بالأنثى التي تحيض هي المرأة، الأنثى من البشر، أما الأنثى اللواتي يحضن من الحيوانات فإن أمرهن ليس داخلا معنا هنا. قال المصنف رحمه الله وأنثى بذلك وبحيض، وحملها دليل إمناء. لو أن هذه المرأة حملت تزوجت بزوج ثم رزقت بحمل، المصنف يقول إن حملها دليل على أنها قد بلغت، لكننا لا نعتبر هذا الحمل بلوغا لأنها قد بلغت قبله، وتوضيح ذلك أن الحمل لا يكون إلا إذا كانت المرأة بالغة، واضح هذا، ولذلك علقت الشريعة في القرآن والسنة الحمل بوجود ماء من الرجل وماء من المرأة، لينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة على قول بعض المفسرين، فلا بد أن يكون هناك إمناء من المرأة وإلا لا يحصل الحمل. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون الشبه، إذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله. على كل حال الشاهد من هذه الأدلة أنه لا يكون حمل إلا بإنزال، فكون هذه المرأة قد حملت فإننا نستدل به على وجود الإمناء، فيكون بلوغها بالإمناء لا بالحمل. طيب متى نعرف هذه المرأة لم تحتلم؟ كثير من الناس قد يبلغ لكنه لا يحتلم وهو لم يتزوج، فكيف سيعرف أنه قد أنزل؟ فهذه المرأة إذا تزوجت وحملت فإننا نحسب لها ستة أشهر، إذا ولدت هذا الولد نقول ستة أشهر عند الشهر الفلاني الذي هو أول شهر يكون بلوغها في ذلك الوقت. لذلك فوائد يترتب عليها ما يتعلق بأحكامها، إذا تركت بعض الفرائض فإنها تقضيها إلى غير ذلك نظرا لبلوغها. فالخلاصة أن الذكر يعرف بلوغه بثلاث علامات: بإنزال المني بشهوة، أو بتمام 15 سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، والمرأة كذلك، وتزيد بالحيض. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. كم بقي معنا من الوقت؟ ها؟ 10. ما شاء الله، فيها البركة إن شاء الله. يقول المصنف هنا إنه لا يدفع إليه ماله، أي لا يدفع إلى هذا المحجور عليه الذي فك الحجر عنه أو بلغ رشيدا أو عقل بعد جنون وكان رشيدا، فإننا لا ندفع إليه ماله حتى نختبره، لأنه قد يظهر لنا أنه صار رشيدا وليس الأمر كذلك. كيف نعرف؟ قال المصنف هنا: حتى يختبر، أي يمتحن. والمصنف قيد هذا الاختبار بما يليق به. مثلا نأتي إلى ولد التاجر الذي أبوه يشتغل بالتجارة، ننظر كيف بيع هذا الصبي وكيف بيع شرائه، أو هذا الشخص الذي حجرنا على ماله كيف بيعه وكيف شراؤه، نجربه، نعطيه مالا ونقول له أنفق من هذا المال، ننظر هل ينفق إنفاقا حسنا أم ينفق إنفاقا سفيها، هل هو رشيد في التصرف في النفقة أم لا. هذه المرأة نكلفها بعمل ما، أن تشتري مثلا من الغزل، وكيف تصنعه وكيف تبيعه. المهم أننا نختبره بما يليق به. والحنابلة رحمه الله هنا يقيدون الاختبار بما يليق به، وقد يكون هذا التقييد فيه نظر، لأن أحيانا قد يكون مثلا نقول ابن المزارع، على كلام الحنابلة بما يليق به نختبره في مجال أبيه الذي هو فيه، قد يكون حسن التصرف في الزرع لكنه غير حسن التصرف في المال، أو ليس حسن التصرف في المال. ولذلك فالوجه الآخر أننا نختبره بما يدل على حسن تصرفه في المال، سواء كان هذا المجال هو مجال أهله أو ليس مجالهم. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. فالخلاصة أننا لا ندفع مال هذا الشخص إلا بعد أن نختبره، لأننا باختبارنا له نطمئن أن الشروط توافرت، فإذا اختبرناه ولم نجد رشدا فإن الحجر يستمر عليه ولا ينفك عنه الحجر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ولا يدفع إليه ماله، لا يدفع تحريما، وهذا من الأحكام المبهمة. فقوله لا يدفع أي تحريما، ولا يجوز للولي أن يدفع إليه ماله قبل أن يختبره، لأن مقتضى دفعه لماله إليه قبل اختباره أنه قد يتصرف فيه تصرفا غير رشيد. قال: ولا يدفع إليه ماله. من هو الذي لا يدفع إليه ماله؟ هذا المحجور عليه. قال: حتى يختبر. ولذلك قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. والابتلاء هنا بمعنى الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. قال: بما يليق به ويؤنس رشده، أي يعلم. فنختبره لنعلم رشده، أنه قد بلغ الرشد وأنه رشيد في تصرفه، فيدفع إليه ماله. قال: ومحله قبل بلوغ. محل إيش؟ محل اختبار. يريد المصنف هنا بعد أن ذكر لنا أنه لا بد من الاختبار، قال: محل الاختبار قبل البلوغ. ولذلك جاء في الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فدل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ، فإذا ناهز البلوغ وناهز الاحتلام فإننا نختبره، حتى إذا كان رشيدا ففور بلوغه نسلم إليه ماله. ولذلك قال: وابتلوا اليتامى. واليتيم إذا بلغ لا يسمى يتيما، فلا يتم بعد احتلام. فدلت هذه الآية على أن محل الاختبار قبل البلوغ، وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يختبر بعد البلوغ، والمشهور أصح، لأن الآية تؤيده. فسماهم الله عز وجل أيتاما ولا يتم بعد احتلام، وسياق الآية حتى إذا بلغوا النكاح يدل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ. قال المصنف رحمه الله: ومحله قبل بلوغ. والرشد هنا إصلاح المال. بعد أن بين لنا أنه لابد من الرشد، بين لنا هنا ما هو الرشد، لأنه قد سبق معنا أن الرشد يكون في الدين، أن الرشد يكون في الأخلاق، ويكون في الرأي، ويكون في المال، ويكون في غير ذلك. فالرشد في كل شيء بحسبه. الرشد مثلا في ولاية النكاح لابد أن يكون الولي رشيدا، لكن هل المقصود أن يبيع ويشتري، أن يكون حسن التصرف في البيع والشراء؟ لا، أن يختار الأكفأ لابنته أو لأخته أو لموليته. فالرشد في كل مقام أو في كل باب بحسبه. ولذلك أراد المصنف هنا أن يبين لنا ما هو الرشد. قال والرشد هنا أي في باب الحجر وفي باب الأموال. قال والرشد هنا إصلاح المال، أي أن يتصرف في المال بما يصلحه، بعبارة أخرى أن يكون حسن التصرف في المال في الأخذ وفي الإعطاء. وفسر المصنف رحمه الله هنا إصلاح المال، قال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، أن يبيع ويشتري فلا يغبن، والمقصود هنا الغبن الفاحش الذي لا يتسامح فيه عادة. وقوله غالبا أي أن يتكرر الغبن منه، فإذا لم يتكرر الغبن منه غبن مرة هذا متسامح فيه، لأن الغبن غالبا لا يسلم منه جميع الناس، حتى أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الذين لديهم خبرة وحسن تصرف في المال قد يغبنون أحيانا في بعض الصفقات، يخسر وربما يغبن، يستعجل مثلا أو يتعجل في أخذ السلعة ونحو ذلك. فالغبن اليسير لا يؤثر، الغبن القليل لا يؤثر، لكن الذي يؤثر هو الغبن الفاحش. يشتري مثلا هذه وهي تباع مثلا بمئة، يشتريها بثلاثمائة، إذا كانت تباع بمئة يبيعها مثلا بخمسين، هذا غبن فاحش. لكن لو أنها بمئة واشترها بمئة وخمسة يسير، هي بمئة وباعها بخمسة وتسعين لا حرج، تمام، لم يتكرر منه الغبن، له عدة صفقات، عشر صفقات غبن مثلا في صفقة أو صفقتين لا يؤثر، لأن الغبن اليسير غير معتبر، والغبن غير المتكرر لا يسلم منه غالب الناس. فالخلاصة أن المصنف يقول هنا بأن يبيع ويشتري لا بد أن يكون حسن التصرف في البيع وفي الشراء، في الأخذ وفي الإعطاء، لأنه قد يكون حسن التصرف في البيع ولكنه سفيه في الشراء، العكس قد يكون حسن التصرف في الشراء لكنه سفيه في البيع. والمقصود هنا أنه لا يتعمد أن يبيع برخص أو أن يشتري بثمن أكثر تعاونا مع شخص. مثلا أنت تمر وترى ابنة صغيرة تبيع من هذا البيض مثلا على الأرصفة، البيضة مثلا تباع، كم تباع البيضة هذه الأيام؟ 200، سبحان الله، فعلى كل حال المسلوقة ب200، سبحان الله. أذكر أن المئة كنا في أيام المدرسة نأخذ بها البيضة والسندويش والعصير ويبقى الباقي، سبحان الله، صلى الله أن يلطف بالبلاد والعباد. فالخلاصة لو أنك مررت على شخص واشتريت منه السلعة بأكثر من ثمنها أنت تعلم، لكنك تريد التعاون معه أو أنقصت من السلعة تعاونا مع هذا الشخص ليس من باب الغبن، هذا لا حرج ولا يدخل معنا هنا، إنما المقصود أنه يغبن لعدم إدراكه وعدم حسن تصرفه. قال المصنف بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، أي يتكرر منه، ولذلك لا بد أن يكون اختباره متكررا بأكثر من مرتين، لأن ربما يبيع ويشتري مرة ما شاء الله تأتي الأمور تمام، لكن لو أنك كررت عليه يظهر عدم حسن رشده، ففي هذه الحالة لا بد أن يكون بأكثر من مرتين في بيعه وشرائه حتى يطمئن الإنسان. قال المصنف ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. الحنابلة رحمهم الله يجعلون أيضا الرشد في المال ألا يبذل ماله في محرم، فلو أنه بذل ماله في محرم فهو سفيه يحجر عليه، ولو أنه بذل ماله في غير فائدة حتى لو كان أمرا مباحا فإنه سفيه يحجر عليه. مثلا الذي يبذل ماله في محرم كالذي يشتري الخمور مثلا، الذي يصرف أمواله على أمور الفواحش والعياذ بالله، تمام، نعم، هذا مبني على حكم آكل القات، هل هو حرام أم حلال وهي مسألة خلافية، ولكن في مثل هذا الزمن الذي الناس يعيشون فيه شظف العيش الذي يصرف ماله في هذا، هذا سفيه سواء قلنا بحرمته أو قلنا بأن الأصل فيه الحل. لكن هل يترتب على هذا الحجر عليه؟ الحنابلة يقولون نعم، إذا صرف ماله في محرم فإنه يحجر عليه، كالذي يصرف ماله في الدخان مثلا، شرب الدخان هذا لا إشكال أنه حرام، فالذي يصرف ماله فيه يعتبر سفيها، الحنابلة يقولون يحجر عليه لأنه يبذل ماله في محرم فهو مبذر. لكن المذهب في هذا فيه نظر، نقول هو آثم بصرفه ماله في الحرام لكنه لا يحجر عليه، واضح؟ لأنه وإن كان يصرف ماله في حرام ليس لأنه ليس رشيدا وليس حسن التصرف في المال. ولذلك تجد رجال أعمال كبار ناجحين في مجالهم وهم يصرفون أموالهم في أمور محرمة. فالقول بالحجر عليهم لا يخلو من نظر. ولذلك فنقول هذا صرفه المال في حرام هو ليس لنقص أهليته، إنما لفساد نيته، هو فاسد النية وفاسد الاستقامة على الدين، فهو سفيه من ناحية تنكبه الالتزام بشرائع الدين وانتهاكه للمحرم، أما أن يحجر عليه لا. ولذلك يمنع من الصرف وبذل المال في المحرم، أما أن يحجر عليه بمعنى أننا نحجر على تصرفاته وذمته هذا غير صحيح، والمذهب في هذا فيه نظر. وكذلك من ينفق ماله في غير فائدة حتى وإن كان هذا أمرا مباحا، يمثل العلماء له في القديم بأن يأخذ النفط، هذا ما يسمى الآن في زماننا بالبترول، ويحرقه من أجل أن يستمتع بالدخان وهو يتداخل في بعضه، هذا سفه. يأخذ مثلا في زماننا البالونات هذه ويطلقها في الهواء لأجل أن ينظر إلى ألوانها وهي تصعد في الجو، أو يفجرها بإبرة ونحو، هذا سفه، لأنه يصرف ماله في غير فائدة. نحن نمنعه من هذا لكن لا نحجر عليه بسببه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله، لأنه يعتبر في هذا الحال مضيعا لماله وفاعلا لأمر محرم، لكن لا يبرر الحجر عليه، والله أعلم. فيه إضافة يا أخوانا أو شيء؟ نعم. يضمنه، يضمن الولي إذا دفع إلى الصبي مالا لغير الاختبار، لغير الاختبار فإنه يضمنه. طيب هنا سؤال ذكرني به سؤال الأخ إبراهيم، إذا تصرف هذا الصبي التصرف الذي أذن له وليه فيه للاختبار حتى وإن كان كثيرا، ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ، واضح. فتصرفه في حال الاختبار صحيح، ولو أنه باع أو اشترى فإن العقد معتبر ولا إشكال فيه، لأنه للاختبار ولأنه بإذن وليه. نعم. لو أقرضه، ها، إذا أقرضه لا يعود عليه، لا يضمنه أصلا. أقرض صبيا مالا خلاص هو لا يضمنه، إذا بقي منه شيء تأخذه، أما ما بقي أنت سلطته عليه. لكن لو أن هذا الصبي أتلف عليك شيئا وليس له مال فإنه يبقى في ذمته إلى أن يبلغ، كما ذكرنا في مجلس البارحة. هذا رجل كبير لكن عنده عتة، هو ليس عنده ذاك الإدراك، فكان يشترط لنفسه، ولكنه لو أنه اشترط، الكبير إذا اشترط ففي هذه الحالة لا حرج. نعم، أذن له في التصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي، هو ولي من لا ولي له، فأذن له في التصرف، ولا سيما أن تصرفه لن يكون في الشيء الكثير، وكان رجلا فقيرا ليس ذا مال، والله أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.